لا يليها إلا الفعل، لكن أحيانا يليها الاسم لكنه فاعل فعل يقدر له. وقد يليها اسم بفعل مضمر علق أي ارتبط بفعل مضمر محذوف أو بظاهر مؤخر، يعني معناه ألا التقدم والقلوب السحاو، ألا التقدم والتقدم اسم هذا والقلوب السحاو، هل لا وجد التقدم قدر فعل. وقد يليها حرف تقدم قد تقليل يليها فعل مضارع هام في المقدم اسم فاعل مؤخر بفعل مضمر متعلق بعلق علق في الولايه او بظاهر ما تجار مضمر مؤخر صفه، يعني معنى ذلك ان لولا ولوما استعملا التحضير والا والا وهلا استعملا استعمال التحضير ويليها الفعل. واحيانا وجد قليلا لقله انه وليها اسم لكنه قدر له فعل الا التقدم والقلوب الشعار الا وجد التقدم او بفعل مؤخر تعدون عطر النيل افضل ميتكم بني الضوطرى لولا الكمية المقنعة، لولا الكمية المقنعة هذا الكمية مفعول فعل محذوف تقديره لولا تعدون الكمية فعل مقدر هذا لولا تعدون الكمية. واما مؤخرا لولا زيدا ضربت اكرمت لولا زيدا اكرمت زيدا هذا فعل بنيش اكرمت مرتبط به لولا زيدا ضربت فزيد المفعول ضربت ولماذا الفعل جاء بعده فلذلك صح ان يلي لولا او لوما. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعلينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا وحيتنا وجعله وارث منا جاثلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر علمنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ارحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نفتح لكم قليلا الى بدايه رمضان ان شاء الله، اليوم اخر 4 ايام 3 ايام هذه اجازه لكم ونلتقى ان شاء الله في رمضان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.